بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف: باب من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءه. يعني هذا الباب فيه توجيه لمن أتى مجلسا، خصوصا إن كان من مجالس العلم أو من مجالس الذكر، وجاء إليه وقد وجد فرجة في هذا المجلس فليجلس فيها، فإن لم يجد فرجة يجلس فيها فليجلس وراء الجالسين. هذا ما استحبه الشارع وما رغب فيه وما استحسنه، ولا ينبغي له أن يعرض عن المجلس أو يبتعد عنه أو لا يجلس عنده، فإن هذا من زيغ الشيطان ومن حرصه ومن عدم توفيق الله سبحانه وتعالى لفاعل ذلك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاث نفر، فأقبل اثنان إلى آخره. فأقبل اثنان يعني إلى الحلقة. هذا إخبار بالقصة التي وقعت وبالحادثة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيه استحباب جلوس العالم لأصحابه وغيرهم في موضع بارز ظاهر للناس. يعني هذا الحديث استنبط منه أنه ينبغي للعالم أن يجلس للناس في مكان واسع وفي مكان ظاهر بارز، بحيث يتوجه إليه الناس ويقبلوا إليه ويجلسوا إليه ويستمعوا منه ويستفتونه ويفتيهم ويحدثهم ويعلمهم. نعم. والمسجد أفضل فيذاكر. ولا شك إن هذه الأماكن المتخذة لمثل هذا هي الأماكن الفاضلة، لكن أن يتخذها في المسجد يكون أفضل شيء وأفضل حال. نعم. فيذاكرهم العلم والخير. وفيه جواز حلق العلم والذكر في المسجد. وهذا أيضا مما يستنبط من هذا الحديث، أنه يجوز أن تعقد الحلقات حلقات العلم وحلقات الذكر في المسجد. نعم. واستحباب دخولها ومجالسها ومجالسة أهلها. وكذلك مما يستنبط من هذا الحديث استحباب الدخول إلى هذه الحلقات والجلوس فيها ومجالسة أهلها. نعم. لأنها كلها من الخير ومن ذكر الله سبحانه وتعالى الذي وعد أنه يذكر من يذكره بأفضل وبأكمل مما ذكر. نعم. وكراهة الانصراف عنها من غير عذر. كما أن الحديث يدل على أنه يكره الإنسان أن ينصرف عن مجالس الذكر إلا إذا كان له عذر. أما إن لم يكن له عذر فالأولى والأكمل أن يبقى في هذه المجالس. نعم. واستحباب القرب من كبير الحلقة ليسمع كلامه. أي ويستحب للإنسان إذا جلس إلى حلقة أن يكون قريبا من عالمها ومن شيخها لكي يسمع الذكر ويسمع العلم ويمكنه أن يستفسر وأن يسأل. نعم. ليسمع كلامه سمعا بينا ويتأدب بأدبه. يعني ويتأدب بأدب هذا العلم الذي يذكر أو بأدب الشيخ الذي يكون قدوة في هذه الحلقات. نعم. وأن قاصد الحلقة إن رأى فرجة دخل فيها وإلا جلس وراءه. يعني أيضا ومما يستحب ويستنبط من هذا الحديث أن الإنسان إذا قدم إلى الحلقة فإن وجد مكانا جلس وإن وجد فرجة جلس فيها وإن لم يكن فليجلس خلف الحلقة. نعم. وفيه الثناء على من فعل جميلا جميلا فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الاثنين. وفيه الثناء على من فعل شيئا جميلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال الثلاثة أثنى على الاثنين حيث إن الأول دخل في الحلقة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه أوى إلى الله جل وعلا فآواه الله، وأما الثاني فإنه جلس خلف الحلقة على استحياء منه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال وأما الثاني فإنه جلس خلف الحلقة حيث استحيا وجلس فاستحيا الله منه. نعم. وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لحال الرجلين. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم أثنى على الاثنين في هذا الحديث، وأن الإنسان إذا فعل قبيحا ومذموما وباح به جاز أن ينسب إليه والله أعلم. أنه إذا فعل شيئا حسنا أو فعل شيئا قبيحا فإنه يجوز أن ينسب الحسن له كما ينسب القبيح له، حيث إن الرجل الثالث لما انصرف وتولى ولم يجلس في الحلقة أخبر النبي عنه صلى الله عليه وسلم بأن الثالث هذا لما تولى وانصرف تولى الله عنه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فرأى فرجة في الحلقة فدخل فيها، أي إن الرجل الأول لما رأى فرجة وهو المكان الخالي خلل يعني وفسحة بين من يجلس جاء وجلس في هذه الفسحة. نعم. قوله والفرجة بضم الفاء وفتحها لغتان. هكذا ضبطها الإمام النووي بأنها تنطق فرجة وفرجة، الفرجة بالفتح والفرجة بضم الفاء، قال وهما لغتان اعتاد العرب أن ينطقوا بهما. نعم. وهي الخلل بين الشيئين، وهي الخلل بين الشيئين والفضاء بين الصفوف. نعم. ويقال لها أيضا فرج ويقال لها أيضا فرج. نعم. ومنه قوله تعالى وما لها من فروج، جمع فرجة، جمع فرج. نعم. وأما الفرجة بمعنى الراحة من الغم، فذكر الأزهري فيها فتح الفاء وضمها وكسرها. يعني الإمام الأزهري في كتابه تهذيب اللغة أراد أن يضبط كلمة فرجة التي هي بمعنى الراحة وبمعنى الاستراحة، قال هذه فيها ثلاث لغات: فرج وفرج وفرجة، أو فرجة وفرجة وفرجة، فيها ثلاث لغات. نعم. وقد فرج له في الحلقة والصف، فرج له في الحلقة والصف، الحلقة والصف ونحوهما. نعم، يعني وسع له. وقد فرج له في الحلقة، يعني وسع له. نعم. بتخفيف الراء، بتخفيف الراء، تشديد، بتخفيف الراء، تخفيف ولا تشديد؟ بتخفيف، بتخفيف الراء. نعم. نعم. فرج له. أيوة. وقد فرج له. نعم. يفرج بضمها. فرج يفرج. اي نعم. بتخفيف الراء وضمها. نعم. وأما الحلقة، الحلقة، وأما الحلقة هل هي بالسكون ولا بالفتح؟ فبإسكان حلقة، فبإسكان اللام. نعم. فبإسكان اللام على المشهور. نعم. وحكى الجوهري فتحها وهي لغة رديئة. وحكى الجوهري يعني في كتاب الصحاح فتحها، وهي حلقة، يقال حلقة فتحها بالفتحة. نعم. حلقة وهي لغة رديئة. قال وهي لغة رديئة، واللغة الصحيحة الفصيحة أن يقال حلقة. نعم. نعم، لا حلقة. قوله صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، هذا هو الأول الذي وجد الفرجة آوى إلى الله فآواه فجلس الله، فعبر النبي عن فعله بأنه أوى إلى الله فآواه الله. نعم. لفظة أوى بضم بالقصر، بالقصر أوى، أوى يعني أن الكلمة هذه مقصورة، تنتهي بألف مقصورة، أوى إلى الله. وآواه بالمد، وآواه بالمد، أوى إلى الله فآواه الله. نعم. هكذا الرواية، وهذه هي اللغة الفصيحة، يعني هذه اللغة الفصيحة التي يقال أوى وآوى. نعم. وهي التي جاء بها القرآن، وبها جاء القرآن أنه إذا كان إذا كان لازما كان مقصورا، يعني القرآن نطق بها، لكن إذا كانت الكلمة أو كان الفعل منها حرفا لازما بمعنى أنه يكتفي بفاعل كان مقصورا، يكون مقصورا. وإن كان متعديا بمعنى أنه ينصب مفعولا يكون ممدودا. نعم. وإن كان متعديا كان ممدودا، قال الله تعالى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة. هنا لأن كلمة أوى مقصورة، قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة. نعم. فعدى الكلمة بإلى، لكن لو كان الكلمة ممدودة لقال لقال آوينا الصخرة. نعم. وقال تعالى إذا أوى الفتية إلى الكهف. نعم. وقال في المتعدي وقال في المتعدي وآويناهما إلى ربوة آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فلما عد الفعل نصب له مفعول آويناهما إلى ربوة. نعم. وقال تعالى ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى يعني فآواك. نعم. قال القاضي وحكى بعض أهل اللغة فيهما جميعا لغتين. وهذا الذي قاله القاضي يعني القاضي عياض أن الكلمة أوى وآوى فيهما لغتين تأتي مقصورة وتأتي ممدودة. نعم. فيهما لغتين القصر والمد. فيقال أويت إلى الرجل بالقصر. أويت إلى فلان بالقصر. والمد وآويته بالمد. آويت فلانا بالمد. نعم. بالمد والقصر. والمشهور المشهور الفرق كما سبق. والمشهور الفرق كما سبق. الفرق كما ثبت يعني أنها تتوقف على كون الكلمة لازمة أو كون متعدي. الفعل متعديا. نعم. قال العلماء معنى آوى إلى الله أي لجأ إليه. قال القاضي وعندي أن معناه هنا دخل مجلس ذكر الله تعالى أي لما دخل مجلس ذكر الله تعالى واستقر في الحلقة آواه الله. أو دخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم آواه الله لأنه فعل خيرا. ومجمع أوليائه وانضم يعني إليه لما آوى مجلس ومجمع أوليائه آواه الله. نعم. وانضم إليه. ومعنى آواه الله أي قبله وقربه. وقيل معناه رحمه أو آواه إلى جنته أي كتبها له. نعم. كل هذا تفسير لكلمة آواه الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فاستحي الله منه. هذا الذي استحيا وجلس في خلف الحلقة استحيا الله منه. نعم. أي ترك المزاحمة والتخطي حياء من الله تعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين معه. أي فكافأ الله تعالى بأن استحيا منه وآجره وأثابه. نعم. أو استحياء منه أي أنه فعل ذلك استحياء أن يعرض استحياء أن يعرض ذاهبا كما فعل الثالث. استحياء من أن يعرض ذاهبا بعيدا عن الحلقة بل كما فعل الثالث إلى آخر الحلقة. نعم. كما فعل الثالث الذي أعرض ولم يجلس في الحلقة. فاستحي الله منه أي رحمه ولم يعذبه بل غفر ذنوبه. وقيل جازاه بالثواب. قالوا ولم يلحقه بدرجة صاحبه. نعم. بدرجة صاحبه الأول في يعني إن الثاني جازاه من جنس عمله حيث إنه فعل ذلك استحياء وجازاه الله بذلك ولم يجعله كالرجل الأول الذي اقتحم الحلقة ودخل في الفرجة وجلس. نعم. ولم يجعله بدرجة صاحبه الأول في الفضيلة الذي آواه وبسط له اللطف وقربه. نعم. وأما الثالث فأعرض الله عنه أي لم يرحمه، وقيل سخط عليه أي إن الله تعالى يعني تركه وأهمله ولم يثبه لأنه لم يفعل ما يستوجب ذلك. نعم. وهذا محمول على أنه ذهب معرضا لا لعذر وضرورة، ذهب معرضا لا بعذر ولا ضرورة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الثاني وأما الآخر فاستحيا، هذا دليل اللغة الفصيحة. نعم. الصحيحة أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير الأخير منهم، هذا يعني إذا كانوا جماعة لك أن تقول في الثاني منهم الآخر أو الأخير. الأخير منهم لأنهم هم ثلاثة، والأصل إذا ذكرتهم بالتفصيل أن تقول الأول والثاني ثم الثالث. نعم. أو الأخير، لكن في هذا الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأول أما الأول، وعن الثاني أما الآخر أو أما الأخير. نعم. فيجوز أن تطلق لفظة الأخير على الثاني قبل الآخر. نعم. نعم. فيقال حضرني ثلاثة أما أحدهم ففرش أما أحدهم ففرش أيوة ففرش وأما الآخر أما الأول فقرشي أما أحدهم قرشي وأما الآخر فأنصاري وأما الآخر فأنصاري وأما الأخير فتيمي. يعني لك أن تذكر في الثلاثة تقول الأول والأخير والثالث، ولا يعتبر هذا خطأ بل هذا استعمال لغوي. نعم. وقد زعم بعضهم أنه لا يستعمل الآخر إلا في الآخر. وقد زعم بعضهم يعني بعض علماء اللغة أنه لا يستعمل لفظة الآخر إلا في الشخص الآخر الأخير يعني خاصة. وهذا الحديث صريح في الرد، لكن هذا الكلام الذي قاله يعني غير مسلم، لأن هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام من أفصح العربي وكلامه يعد من الفصيح، فينبغي أن يقبل ويسلم. نعم. ألا وهذا الحديث صريح في الرد عليه والله أعلم. نعم. ثم قال باب من أتى مجلسا فوجد، ثم قال باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. إقامة الرجال ولا الرجل؟ تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. الإنسان. نعم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء قال وحدثني محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. نعم. هذا النهي ظاهره التحريم، أنه لا يجوز الإنسان يأتي متأخرا ويجد إنسانا قد جلس قبله وسبقه فيقيمه ليجلس في مكانه، وهذا خاصة في المسجد وفي مواطن الصلاة، وربما كان أيضا في المجالس العامة. وبعض أهل العلم حمل هذا النهي على الكراهية لا على التحريم، وبعضهم استثنى هذه الحال، استثنى منها فيما لو كان المجلس مسبوق، جلس فيه إنسان قبله ثم قام منه ورجع إليه، فهو أولى بمجلسه من شخص يأتي ويجلس فيه. وبعض أهل العلم توسع وقال إذا كان هذا المجلس معروفا بهذا الرجل بأن كان قد اعتاد أن يأتي ويقرأ فيه القرآن أو يصلي فيه أو يدرس العلم أو يفتي، يعني مجلس اتخذه في المسجد لهذه الأغراض، فلا ينبغي لأحد أن يجلس في موضعه، وإن جاء وجلس في موضعه ثم جاء وجده قد جلس فيه فله أن يقيمه. لكن ظاهر هذا الكلام يتعارض مع ما جاء في هذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل إنسانا من مكان ليجلس فيه، واستثني هذا الحكم من أنه إذا كان قد جلس فيه ثم قام منه لعذر، بأن ذهب يتوضأ أو يقضي حاجة أو يقضي شغلا ثم يعود، فلما عاد وجد من جلس مكانه فله أن يقيمه من مكانه ليجلس هو فيه، حيث إن الجلسة السابقة تعطيه الحق. وهذا الحكم يستمر إلى وقت الصلاة، فإن جاءت الصلاة ولم يحضر فليس له أن يقيم الناس بعد تلك الصلاة، ويستوي الناس في ذلك ويكون المكان للسابق. لكن إن كان هو قد جاء وجلس في هذا المكان ليؤدي فيه الصلاة أو ليدرس فيه العلم أو غير ذلك، ثم قام عنه وجاء إنسان آخر وجلس فيه، فله أن يقيمه سواء حجز هذا المكان أو لم يحجزه، ما دام قد سبق إليه إلى وقت تلك الصلاة، والله أعلم. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى. نعم. حدثنا يحيى. دقيقة يا بكر. نعم. الصف الأمامي إذا كان هو سبق أن جاء وجلس أو صلى الفريضة ثم أراد أن يخرج ليعود إلى الصف للصلاة التي بعدها فهو أولى بالمكان. نعم. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي كلهم عن عبيد الله حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة وابن نمير قالوا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن إذا تفسحوا فافسحوا ولكن تفسحوا يفسح الله لكم. نعم. تفسحوا وتوسعوا يفسح الله لكم. يعني ولكن يتفسحون له، يعني يوسعون له المجلس فيجلس معهم ولا يقيموا أحدا منهم ليجلس مكانه. هذا إذا كان الرجل قدم وقد سبقه الناس في المجلس، ويستثنى من هذا من كان قد جلس فيه من قبل ثم قام لعذر ثم رجع إليه قبل الصلاة، فله أن يقيم يطلب ممن جلس مكانه أن يقوم منه. نعم. قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب حاء قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جري حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الليث، ولم يذكروا في الحديث ولكن تفسحوا وتوسعوا. يعني اقتصر فقط على أنه لا يقيمه من مجلسه ليجلس فيه. نعم. وزاد في حديث ابن جريج قلت في يوم الجمعة قال يوم الجمعة وغيرها، يعني في أي وقت من أوقات الصلوات. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يجلس في مجلسه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. وهذا الفعل من ابن عمر رضي الله عنه، يعني يقول أهل العلم إنه كان من باب التورع من باب الورع، وإلا فلو أن ابن عمر جلس في هذا المجلس ثم خرج لعذر ورجع فله أن يقيم ويجلس فيه، أو لو أن إنسانا تبرع له بالجلوس في مجلسه الذي كان قد جلس فيه فله أن يجلس فيه من باب يعني المجاملة ومن باب المعاشرة الحسنة. لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يمتنع عن ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يرى أن المجاملات لا تكون في القرب، يعني في مسائل العبادة، وإنما تكون فيما فيه حظ النفس، يعني كأن يقدم له طعام أو يعطيه يقدمه في الطعام أو في الشراب أو في اللباس أو غير ذلك. أما إذا كان في المسائل التعبدية فكان رضي الله عنه لا يقبل أن يقدم على غيره، بل يعطي كل إنسان حظه وحقه. نعم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بهذا الإسناد مثله. ثم قال وحدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى عن جابر رضي الله عنه عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا. نعم، ولكن يقول يعني افسحوا و يفسحوا ويتوسعوا ليشمل المجلس جميعهم. نعم. ثم قال في شرحه: باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه. قالوا في موضعه المباح. نعم، يعني الذي سبق إليه. الذي سبق إليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وفيه رواية: ولكن تفسحوا وتوسعوا. وفي رواية: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه. هذا النهي للتحريم. هذا النهي يعني فهم ابن عمر رضي الله عنهما للتحريم، أنه يحرم فعل ذلك. فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه. يعني إذا أن إنسان ألف أن يجلس في المسجد في موضع ليقرأ القرآن أو ليدرس العلم أو غير ذلك، فهو أولى بهذا المجلس، ولو جاء وجد غيره قد جلس فيه فله أن يقيمه. هذا ما فهمه بعض علماء الشافعية، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي. نعم. موضعا يفتي فيه أو يقرأ قرآنا أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يجلس فيه. نعم. أن يقعد فيه. وفي معناه من سبق يعني إلى موضع يعني من ويقاس على ذلك، هذا معنى وفي معناه. نعم. وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق، يعني حتى المسألة لا تقتصر على المسجد بل تنتقل إلى خارج الأسواق. المسجد كمجلس في السوق أو مجلس في شارع، إذا كان اعتادا يجلس فيه فهو أولى به من غيره. نعم. ومقاعد الأسواق لمعاملة. وأما قوله: وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل عن مجلسه لم يجلس فيه، فهذا ورع منه ويسن. فهذا ورع منه يعني من ابن عمر، وليس لأنه لا يرى أن هذا محرما فيه. نعم. وليس قعوده فيه. نعم. نعم. وليس قعوده فيه حرام. وليس قعوده فيه حراما، يعني كأنه الإمام النووي يرى أن المسألة مسألة كراهة وليست تحريم. نعم. وليس حراما إذا قام برضاه، لكن تورع ابن عمر رضي الله عنهما وامتناعه جعله كأنه حرام. نعم. ولكن تورع عنه لوجهين: أحدهما أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، من غير طيب نفس، يعني قام له مجاملة وهو في حقيقة الأمر لا يريد أن يفعل ذلك، لذلك ابن عمر رضي الله عنه ما كان يمتنع من غير طيب قلبه فسد. نعم نعم فسد ابن عمر الباب ابن عمر الباب على نفسه ليسلم من هذا ليسلم من هذه المجاملة غير الصادقة. نعم نعم. والثاني أن الإيثار بالقرب بالقرب مكروه عند ابن عمر، يعني ما يقبل أن الإنسان يقدم له شيء وهو قربة عند الله ويؤثر نفسه يؤثره على نفسه، لأن القربة الناس يتنافسون بها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فكان ابن عمر رضي الله عنه فكان ابن عمر يمتنع رضي الله عنه يمتنع من ذلك رضي الله عنهما يمتنع من ذلك لئلا يرتكب أحد بسببه مكروه لئلا يرتكب أحد بسببه مكروها أو خلاف الأولى أو يرتكب خلاف الأولى، يعني لأن القرب ما فيها مجاملة، بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به يعني ليتقدم ابن عمر إلى الصف الأول وشبه ذلك. قال أصحابنا وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا، يعني وإنما يكمل ويشرع الإيثار في حظوظ الدنيا، يعني في الأشياء غير العبادة، مثلا في الطعام في الشراب في اللباس، لك أن تعطي الإنسان وتقدمه له وتؤثره على نفسك، وله أن يقبل لأن هذا من باب التكريم. أما في العبادات فابن عمر رضي الله عنهما لا يرى فيها الإيثار، لأن هذه العبادة الله سبحانه وتعالى هو الذي يثيب عليها. نعم. وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس وأمور الدنيا دون القرب، والله أعلم. نعم. انتهى الوقت. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.